بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 121 في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان، إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يخص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. الصورة الثانية أن لا يكون كذلك، وهو نوعان: أحدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف. كخيا شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر والخيار. خيار شنبر تقدر، لا ولا زال الإشكال، يعني شنبر حق السيارة. كخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه. ففيه وجهان ويتفرع عليها مسائل عديدة، منها لو طيب حلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. قال رحمه الله: في تخصيص القاعدة 121 في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان، إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، يعني يكون الاسم العام هو الذي ينصرف عند الإطلاق. يقول: فهذا يخص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل شواء، قال: والله لا آكل شواء. يقول: اختصت يمينه باللحم المشوي، مع أن كلمة شواء يشمل كل ما يشوى. يقول: دون البيض وغيره مما يشوى. الصورة الثانية ألا يكون كذلك، يعني ألا يكون قد غلب استعمال الاسم العام. يقول: وهو نوعان، أحدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف. كخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر والخيار. فلو حلف مثلا قال: والله لا آكل تمرا هنديا، تمر هندي، أو فلا يدخلان في مطلق التمر والخيار، ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. طيب لو حلف لا يأكل تمرا، هل يدخل التمر الهندي؟ أو لا يدخل. لو حلف لا يشرب ماء، فهل يدخل ماء الورد أو لا؟ يقول: لا يدخل، لأن هذا لا يذكر إلا مقيدا. يقول: النوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه. ففيه وجهان ويتفرع عليه مسائل، منها لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي: يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها. طيب، هذه القاعدة والتي بعدها غالبها يختص بالأيمان والنذور ونحو ذلك. والقاعدة في هذا الباب أن المتكلم إن كان له نية فإننا نرجع إلى النية، لأن النية مقدمة على كل شيء، فيرجع في تفسير كلام المتكلم إلى نيته. فإن كان هناك نية رجع إلى نية، إذا لم يكن له نية رجع إلى مدلول هذا اللفظ. والدلالات شرعية ولغوية وعرفية، فما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يقدم فيه الموضوع الشرعي، فإن لم يكن له موضوع في الشرع قدم الموضوع اللغوي، فإن لم يكن له موضوع في اللغة قدم أو كان له في موضوع في اللغة ولكنه هجر أو لا يتبادر عند الإطلاق قدم الموضوع العرفي. إذن في كلام المتكلم نحمل يرجع في ذلك إلى نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بكلامه شيئا قدمت نيته على مطلق اللفظ، لأن نيته، لأنه هو أعلم بنيته من غيره. فإن لم يكن له نية فإننا نرجع إلى حقيقة هذا اللفظ ودلالة هذا اللفظ. ومعلوم أن الألفاظ لها دلالات في الشرع، ولها دلالات في اللغة، ولها دلالات في العرف. قد تتفق هذه الحقائق والدلالات، قد تتفق في شيء واحد، مثل السماء، الأرض. الأرض لغة وشرعا وعرفا واحد ولا متعدد؟ واحد. فإذا كان له موضوع في الشرع يرجع إلى المعنى الشرعي، إذا لم يكن له موضوع في الشرع رجع إلى المعنى أو الحقيقة اللغوية، إذا لم يكن له موضوع في اللغة أو له موضوع في اللغة ولكنه مهجور ولا يتبادر عند الذهن فإننا نحمله على الحقيقة العرفية. هذه القاعدة في هذا الباب. نعم. إذن نقول في هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله: تخصيص العموم بالعرف، أن العرف قد يخص العموم، فقد يكون اللفظ عاما ولكن العرف يخصه ببعض أفراده، بعض أفراده. نعم. القاعدة 122: يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك في مسائل منها: لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته أو قرابة غيره، أو وقف على بعض أولاده، أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة، أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة. اختصر. طيب، يخص العموم بالعادة، ما الفرق بين العرف والعادة؟ ما الفرق بين العرف والعادة؟ نقول العرف أعم، العرف أعم، تشمل عادة أهل البلد مثلا، هذا يسمى عرف، يسمى عرف، واضح؟ والعادة لقوم، يعني أن تكون لقوم خاصة، لقوم خاصة. فمثلا اصطلح جماعة على شيء يقال هذه عادة، فإن اضطرد سمي عرفا، سمي عرفا. واضح الآن؟ إذن العادة أخص من العرف، عادة أخص من العرف. فالجماعة أو القوم إذا اصطلحوا على شيء يقال هذه، أو عملوا شيئا يقال هذا، وأكثروا منه يقال هذا عادة بالنسبة لهم. فإن انتقل إلى غيرهم واضطرد سمي عرفا. نعم، فهو أعم. نعم، يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك مسائل منها: منها لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته أو قرابة غيره، أو وقف على بعض أولاده، أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة، أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة. اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالواقي والخشب. نعم، يقول يخص العموم بالعادة، يعني اللفظ العام تخصه العادة. منها يقول: لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته، من يدخل في ذلك؟ نقول يدخل من جرت العادة بصلته لهم ونحو ذلك. كذلك أهل بيته إذا وصى لأهل بيته فمن يدخل؟ نقول من جرت العادة بأنهم يسكنون معه في البيت، أو يدخلون ويخرجون عليه ونحو ذلك. مع أن لفظ أهل البيت والقرابة أعم، يعني قرابة الإنسان يشمل من جهة الأم ومن جهة الأب، يعني كل من يتصل بالإنسان بالجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، هؤلاء هم القرابة الذين تجب صلتهم. وإلا القرابة على وجه العموم أعم، لأن القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. فإذا قال أوصيت لأقاربي، أوصيت لأقاربي، فمن يدخل في هذه الوصية؟ من يدخل؟ كل من له. لكن هنا يقول لو وصى لأقاربي أو أهل بيته، هذا عام، العادة تخص ذلك، العادة تخص ذلك بأقاربه الذين يكون بينه وبينهم صلة، أو أهل بيته، أهل بيت الإنسان أهم. ولذلك أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون، لكن أهل البيت يدخل في ذلك أو العرف يخصه بمن كانوا عنده في البيت. كذلك يقول أو قرابة غيره، قال هذا وقف أو أوصيت بهذا لقرابة غيري فكذلك. أو وقف على بعض أولاده، وقف على بعض أولاده نعم، فهل هنا يدخل البطن الأول والثاني والثالث وما بعده أو لا؟ نقول هو في الواقع لو قال هذا وقف على أولادي شمل ذلك أولاده وأولاد أولاده وإن تناسب، لأن الكل ولد له. طيب أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة، قال استأجرتك لتعمل عندي 10 ساعات، فإنه يعمل في هذه 10 ساعات ما جرت به العادة ويريحه ما جرت به العادة، يريحه القائلة، يعني يخرج من هذه الساعات مثلا وقت القائلة، الصلوات المفروضة، وقت الأكل والشرب، قضاء الحاجة. ما الذي أخرج أو ما الذي خص هذه الأزمنة من العموم؟ العادة. واضح؟ هذا معنى يخص العموم بالعادة. فعندنا يقول استأجرتك لتعمل عندي يوما كاملا. الأصل أنه يعمل جميع اليوم من أوله إلى آخره، لكن العادة جرت باستثناء أوقات أنها لا تدخل، فأوقات الصلوات مستثناة شرعا، أو قضاء الحاجة مستثنا طبعا، وكذلك الأكل والشرب، القائلة مستثناة عادة فلا تدخل. نعم. يقول أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة هو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. هو يؤكل الورق، ها؟ هل هناك شجر يؤكل ورقه؟ عنب، أي ملفوف عنب. طيب صحيح، يمكن هذا مثال طيب. إذا إيه قال والله لا آكل من هذه الشجرة، أين الشجرة؟ فاللفظ عام يشمل جميع أجزاء الشجرة، لكن العادة خصت ذلك بماذا؟ بالثمر. فعليه لو أكل ورق عنب، يعني عملت له زوجته ملفوف عنب، فلا يدخل. الرمان، جمار النخل. نعم صحيح، جمار النخل بعضهم يأكلونه. الشاهي. ايه، وش فيه الشاهي؟ يشرب الشاهي. ورق. ايه، شجرة الشاهي في شيء يخرج منها غير الشاهي؟ ها؟ ورق. أي ورق شجرة، ثم هذا ثمرها. نعم. القاعدة الثالثة والعشرون، يخص العموم بالعرف، يخص العموم بالعادة، الثالثة يخص العموم بالشرع. نعم. القاعدة 23 بعد 100. وأنت إذا تأملت الأمثلة وجدت أن كما تقدم أن هذا التخصيص لأن هذا له موضوع في الشرع، وذاك له موضوع في اللغة في العرف، وذاك له لأنه له موضوع في العادة. نعم. ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في مسائل، منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان، على صحيح الروايتين. نعم. يقول يخص العموم بالشرع، يعني النفض العام يخصه الشرع، منها لو نذر قال لله علي نذر أن أصوم الدهر، أصوم الدهر. أولا ما حكم هذا النذر؟ هل هو نذر طاعة أو نذر معصية؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه عند إطلاقه نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، نهى عن صوم الدهر، قال ويلزم من نذر أن يصوم الدهر أن يصوم يوما ويفطر يوما ويفطر يوما. واضح؟ إذن صيام الدهر منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر. فإذا نذر فهذا النذر نذر معصية، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وحينئذ يجب عليه أن ماذا؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا قال قائل كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وبين إخباره عليه الصلاة والسلام عن صيام 3 أيام من كل شهر أنها تعدل صوم الدهر، وهذا كالترغيب كالترغيب، فواضح الإشكال؟ نعم. النبي نهى عن صوم الدهر وفي صيام 3 أيام من كل شهر قال إنها تعدل صوم الدهر كله، فكيف نوفق؟ نقول هناك فرق. الجواب أن هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي. فقوله فنهيه عن صيام الدهر هذا صيام حقيقي، وقوله كصيام الدهر يعني حكما حكما. واضح؟ واضح ولا؟ فقوله تعدل صيام الدهر يعني ليس المراد أنه مثل صيام الدهر، لا، في حكم من صام الدهر من جهة الثواب، من جهة الثواب. وفرق بين الحقيقي يعني الفعل الحقيقي والحكم. وأقرب لكم ذلك، الصلاة الآن هناك صلاة حقيقة وصلاة حكم، قد يكون الإنسان في صلاة حقيقة وفي صلاة حكما. فمن شرع في صلاة كبر الإحرام هو في صلاة حقيقة، ومنتظر الصلاة هو في صلاة حكما. يقول إذا نذر ها نذر إيش؟ لا، يقول لا يجوز أن يفي بهذا النذر على هذا الوجه، يعني يقول يجب عليه أن يفي به على وجه صحيح، والوجه الصحيح أن يصوم يوما ويفطر يوما. وإلا حسب القاعدة في الواقع إذا قلنا أنه صيام أنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به مطلقا ويكفر كفارة يمين. عليه لا كفارة عليه. ها؟ على رأي الشيخ الشيخ السلام يقول لا، يقول الدهر يقول نحمله على معنى صحيح ولا يكفر. إيه، لأنه إذا صام يوم أو أفطر يوم صام الدهر على وجه مشروع. طيب كان بيقول ثاني يعني إذا قلنا الشيخ السلام قال أنه يرى أنه نذر معصية، يعني كان هناك أحد صحح هذا أو لا؟ إيه، الفقهاء يصححون هذا صيام الدهر. أي نعم. كيف وراء الحديث؟ وشو فيه؟ ما صام من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، الفقهاء يقول لي يا استغفر الله، يقول نذر معصية، إذا نذر أن يصوم الدهر يكون نذر معصية. الشيخ السلام يقول لا، يمكن يصح هذا بأن يصوم يوما ويفطر يوما. طيب يقول لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين. ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على أحد الوجهين أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم. لو قال مثلا والله لا أكل لحما، يقول لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على أحد الوجهين، واضح هذا مستثنى إيش؟ شرعا. فلو أكل لحما محرما نقول حرم عليه ولكن لا يحنف في يمينه. أوصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين. قال أوصيت لأقاربي، أوصيت لأقاربي فلا يدخل الوارثون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، نفسد الوارث. بل هذا بل وصية لأقاربه غير الوارثين قد أوجبها بعض أهل العلم كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. فمستدل بقوله تعالى تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال هذه الآية باقية على عمومه لكن خصصتها آية المواريث. فعندنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نقول هذه الآية عامة في الوصية للقرابة، آيات المواريث خصصت منها الورثة فيبقى معهد الورثة على العموم، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فيرى أن الإنسان يجب إذا ترك خيرا أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. نعم. أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم. نعم، الطلاق المحرم سواء كان محرما في عدده أو محرما في صفته أو زمنه، شيء تحسن، سواء كان محرما في عدده أو محرما في زمنه. فالمحرم في عدده ما زاد على الواحدة، والمحرم في زمنه كما لو طلقها في حيض أو طهر جامع فيه. نعم. أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. نعم، أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. معنى لفظ متتابع عام، لكن نقول الشرع خصص ذلك بوجوب حضور الجمعة. نعم. لكن هنا هل يجوز الاعتكاف في غير الجامع؟ نعم. نعم يجوز ويخرج الجمعة، لكن هل يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ نقول لا يجوز، لأن اعتكافه يفضي إلى واحد من أمرين، إما ترك الجماعة أو تكرر الخروج. القاعدة 124، هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان، أحدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي، أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا. هذه القاعدة، هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان، هذه ما يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. والوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر. من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، صار شيخا، رأى صبيا صغير والله لا أكلم هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، فهل يحنث؟ نقول لا يحنث إلا أن ينوي ما دام على تلك، يحنث إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة فلا يحنث. يعني مثلا قال والله لا أكلم هذا الصبي فكلمه هو شيخ، نقول على الأصل أنه يحنث إلا أن تكون له نية أنه لا يكلمه ما دام على هذه الصفة، يعني أنه صبي. كذلك لو حلف لا يأكل بيضا فجعله في غيره من الأطعمة فأكله، هل يحنث أو لا؟ أقول يحنث، إذا ظهر طعمه يحنث إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم. والوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر، ولكن صاحب المحرر استثنى سورة النهر وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل بيتا لظلم فيه ثم زال، وصاحب المغني عد الخلاف إليها ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة، وقال هو قياس المذهب، لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، لأن اليمين بمقتضى جلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيره، وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد، واختاره الشيخ تقي الدين، وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رآه ثم زال الظلم، فقال أحمد النذر يوفي به، بأن نص أحمد إن لظلم فيه رآه كذا، هذه القاعدة أو هذه المسألة ذكرها المؤلف هي ما ذكره الفقهاء رحمه الله في قولهم إنه يرجع في اليمين إلى سبب اليمين، ها، وما هيجها. فإن كان اليمين سبب رجع إليه، نفس العبارة. فمثلا نضرب مثالا، إنسان قيل له إن فلانا يعني استضافه مثلا وأعطاه قهوة وماء. فقيل له بعد ذلك إن فلان يقول إنه فعل بك وفعله وفعل بك. فقال والله لا أشرب له ماء، لا أشرب له ماء. نقول هنا سبب اليمين الذي هيجه دفع ماذا؟ المنة. فيحنث بكل ما فيه منة لهذا الشخص، لهذا الشخص. واضح؟ طيب، شخص آخر قيل له إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، فحلف قال والله لا أكلمه، لا أكلمه. فتبين أن المخبر كاذب فكلمه، هل يحنث؟ لا. يعني سبب اليمين، ها، تبين أن سبب اليمين غير صحيح. إذن ما هيج اليمين وما سبب اليمين أمر معتبر في مسألة الأيمان. نعم نعم. واختاره الشيخ تقي الدين وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رأه ثم زال الظلم. فقال أحمد النذر يوفي به، بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، وإن زال الذي تركوها لأجله فإن من ترك شيئا لله امتنع عليه العود فيه مطلقا، وإن كان لسبب قد يتغير. ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته، وهذا أحسن. ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى فهل يحنث بغداء غير ذلك؟ فرق الواقع بين الشيء الذي تركه الإنسان لله، تركه لله تقربا، وبين ما تركه لسبب تبين عدمه أو خلافه. فما تركه لله لا يجوز الرجوع فيه مطلقا، ولذلك ينهى الإنسان أن يرجع في صدقته أو في وقفه أو في ما أو في زكاته أو ما أشبه ذلك. بل حتى إن المهاجرين منعوا من العودة إلى ديارهم التي تركوها لله، فمن ترك شيئا لله ومن أخرج شيئا لله لا يجوز له الرجوع فيه، لا يجوز له الرجوع فيه. واضح؟ أما فيما يتعلق بالآدميين، من ترك شيئا فهنا ينظر إن كان سبب، إن كان تركه ابتداء، يعني إما يكون تركه ابتداء أو لسبب. فإن تركه ابتداء وحلف على ذلك فله أن يرجع فيه، لكن يكفر كفارة يمين. وإن كان لسبب تبين عدمه فله أن يرجع بدون كفارة، بدون كفارة. واضح التفصيل الآن؟ يعني ما تركه الإنسان، الشيء الذي يتركه الإنسان، إما أن يكون تركه لله، تركه الشيء لله، أو لحق آدمي. فإن كان الترك لله فلا يرجع فيه، فما تركه الإنسان لله وما أخرجه لله لا يرجع فيه. طيب، إذا كان لآدمي الترك، هذا الترك يتعلق بحق آدمي، فإما أن يكون ابتداء من الإنسان نفسه، ابتداء من الإنسان نفسه، فله أن يرجع، فله أن يرجع. لكن إن كان بحلف يمين يعني تلزمه كفارة يمين. فمثلا قال والله لا أدخل بيت زيد، والله لا أكلم زيد ابتداء، نقول له أن يرجع في ذلك، لكن يكفر كفارة يمين. وإن كان تركه لهذا الأمر بسبب تبين عدمه، تبين خلافه، كما لو قيل له إن زيدا يقول إنه أعطاك كذا وفعل بك كذا، فقال والله لا أشرب له ماء، أو والله لا أدخل له بيتا، وتبين أن المخبر كاذب، فهنا لو دخل هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. نعم. كان بسبب تبين عدمه له الرجوع، يكون منين؟ يقول هذه اليمين وجودها كعدمها. نعم. منها لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه على وجهين، أو حلف لا رأيت. نعم. منكرا لو دعي إلى غداء قلت تعال تغد، تعال عندنا غدا اليوم، فقال لا، قال يا ابن أهل تعال تغد، وحصل يعني إلحاح، قال والله لا أتغدى، تغدى. فلو تغدى هل يحنث أو تختص يمينه بهذا؟ يقول رحمه الله على وجهين. المذهب أنه لا يحنث، لأن سبب اليمين وما هيج اليمين يعين. واضح؟ إنسان دعي اتصل على الشخص بالتلفون، تعال عندنا الأقارب أريدك الغداء، قال أنا مشغول يا ابن الحلال، غداء مشغول، هل تجي؟ مشغول. كان أشغلت يا ابن الحلال، والله ما لم تغدي، والله ما تغدى وتغدى. هل يحنف؟ إن نظرنا إلى العموم اللفظ قلنا يحنف، ولكن إن نظرنا إلى سبب اليمين، سبب اليمين وما هيجها، نقول لا يحنث. نعم. أو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه على وجهين؟ نعم، نقول هنا إذا نوى أنه ما دام قاضيا فتنحل يمينه، وإن نوى مطلقا إيش فلا تنحل. المهم أن هذه المسائل الواقع تقدم فيها ماذا؟ النية، تقدم فيها النية. فإن كان هناك نية رجع إليه، إذا لم يكن هناك نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، إذا لم يكن هناك سبب نرجع إلى مقتضى الحقائق. نعم. ولهذا هذه ذكر الفقهاء رحمه الله في باب الأيمان والنذور هذه هذا الترتيب، فقالوا يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن هناك سبب رجع إلى التعيين، فإن لم يكن تعيين رجع إلى دلالة اللفظ. نعم. القاعدة 25 بعد 100، النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه 4 أقسام. أما القسم الأول فله صور كثيرة، منها لو حلف طيب على زوجته تعم الخاص وتخصص العام، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص؟ ما الفرق بين الإطلاق والعموم والتخصيص والتقييد؟ نقول الفرق بينهما أولا أن العام يقابله خاص، أو بعبارة أخرى العام يدخله التخصيص والمطلق يدخله التقييد. الفرق الثاني أن العموم، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، بدلي. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا لفظ عام يشمل جميع الطلبة. وإذا قلت أكرم طالبا هذا العموم بدلي، فلان فلان فلان فلان من الطلبة. واضح الفرق الآن؟ تضح الفرق بين بين العام وبين المطلق. العام عمومه شمولي، يعني يجب أن يشمل جميع ما يتناوله اللفظ، والمطلق عمومه بدلي. فمثلا إذا قلت أطعم المساكين، والمساكين مثلا في البلد 100، يجب أن تعمهم. وإذا قلت أطعم مسكينا هذا مطلق، فإن شئت أطعمت رقم 1، 2، 10، 20، 50، 100. طيب الفرق الثالث أن العام يدخله الاستثناء، يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. هذه 3 فروق بين العام والمطلق. والعام يقابله التخصيص والمطلق يقابله التقييد. وثانيا العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. الفرق الثالث أن العام يصح الاستثناء منه والمطلق لا يصح. فمثلا تقول أكرم الطلبة إلا زيدا، استثناء، لكن ما يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، لا يصح، إلا على أن الاستثناء منقطع، يعني استثناء متصل ما يصح. فتقول أكرم طالبا إلا زيدا، يعني لكن زيدا نعم، أما على أنه أن استثناء متصل فلا يصح. نعم. فهذه 4 أقسام. شف، النية تعم الخاص، تعم الخاص وتخصص العام، يعني اللفظ الخاص تعممه النية، واللفظ العام تخصصه النية. وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيه، فهذه أربعة أقسام. أما القسم الأول وهو كون النية تعم الخاص، فمنها منها لو حلف على زوجته لا لا لا تركت الصبية يخرج، تركت الصبية لا تركت الصبية يخرج فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنة أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث، وإن كان نوى ألا تدعه لم يحنث لأنها لم تدعه. نعم، فهنا خاص لكن النية. شوف، لو حلف على زوجته لا تركت هذا الصبي يخرج، يعني كان يقول لا تدعيه يخرج فخرج بغير اختيارها. شوف هنا خاص، النية تعم الخاص، فخرج بغير اختياره. فنص أحمد إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث، وإن كان نوى ألا تدعه لم يحنث لأنها لم تدعه. طيب، ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر حنث، نص عليه. أو حلف لا يضربه فأكمه بغير ضرب حنث. نعم، لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران القوم فدخل عليهم بيت آخر، يعني قال لقوم ألف ولا مثلا والله لا أدخل بيتهم، لا أدخل هذا البيت يريد هجرهم، فدخل عليهم فذهبوا مثل استراحة وأتاهم، هل يحنث؟ يقول يحنث. فهنا النية إيش؟ عممت اللفظ الخاص، يعني قال هذا البيت، لكن النية لما علمنا أن نيته هجرهم صار اللفظ إيش؟ عاما. كما سبق، يعني لو قال مثل والله لا أشرب له ماء، لا أشرب له ماء يحنث بالأكل والشرب والدخول والجلوس وغير ذلك. ألمه إيه، نعم صح، فأكمه ما وصلنا هذه. نعم، فألمه عدلها. نعم، أو حلف لا يضربه فآلمه بغير ضرب حنث، قال والله لا أضرب فلانا، لا أضرب فلانا، فآلمه بغير ضرب، ما ضربه، مسك يده وشدها أو لواها فآلمه، نقول هنا أيضا يحنث. مع أن شوف لا يضربه خاص، لكن النية هنا عممت. نعم، وأما الثاني وهو تخص العام. وأما القسم الثاني فصور كثيرة جدا، منها أن يقول الثاني صور كثيرة، الأول أقل لا شك، إن كون النية تعم الخاص، إن تفض خاص تعمه النية هذا قليل، لكن كون النية تخصص العام هذا كثير. منها أن يقول نساء طوالق ويستثني بقلبه واحدة. نعم، يستثني بقلبه واحدة، تدخل استثناء أو لا؟ تدخل أو تخرج؟ تخرج. إذا استثنى بقلب، فقال نسائي طوالق له أربع ونوى بقلبه واحدة، فقلت تخرج لا تدخل. استثنى واحدة. لا، ويستثني بقلبه نية. يعني ما تطلق. ما تطلق إيه؟ ما تطلق. بدون تلفظ. إيه، بدون تلفظ إيه؟ بدون تلفظ. أما واضح يعني شوف الاستثناء أحيانا بلفظ وأحيانا بقلب بنية، فلو قال نسائي طوالق إلا فلانة هذا واضح، واضح. طيب لو قال نسائي طوالق ونوى فلانة واستثنى بقلبه فلانة لا تدخل. طيب ما رأيكم لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة؟ صح، كم تطلق؟ طلقتها. طيب ولو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه واحدة إلا واحدة، ثلاثا وبقلبه إلا واحدة، إيه ونوى إلا واحدة ثنتها تقع ثلاثا. نعم، يقول لأن ثلاثا صريح، صريح، والنية بالقلب لا تخصص اللفظ, لا تخصص صريح العدد, الصريح من العدد. وما القسم الثالث؟ وهو تقييد المطلق. وما القسم الثالث؟ فله صور, منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا, فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نوى. نعم, إذا نذر الصدقة بمال, قال لله علي نذر أن أتصدق بمال ونوى في نفسه قدرا معينا, فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نوى, لا يلزمه ما نوى, وإنما يتصدق بماذا؟ شوف, نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا, فنص أحمد أنه لا يلزم ما نواه, وإنما يتصدق بأي مقدار. طيب لو نذر الصدقة بماله كله, لو قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي, جميع مالي, حديث ماذا؟ لا, فالهو الفقهاء يقولون يجزئه الثلث, يجزئه الثلث, حديث أبي لبابة, حديث كعب مالك حينما قال إن من توبتي, يقول النبي أن خلع من جميع مالي, فقال عليه الصلاة والسلام يجزئك الثلث أو يكفيك الثلث. وهذه مسألة, يعني مسألة النذر, نذر الصدقة في المال, إما أن ينوي الصدقة بماله كله فيجزئه الثلث, وإما أن ينوي الصدقة بمعين دون الثلث فيلزمه, وإما أن ينوي الصدقة بمعين فوق الثلث, فوق الثلث, فهنا المذهب أنه يلزمه, يلزمه. وقال بعض العلماء يجزئه الثلث. المثال, إنسان ماله 6,000 ريال, فقال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي, نقول يجزئ عن إيش؟ الثلث, يجزئ عن الثلث. طيب قال لله علي نذر أن أتصدق بألف, يعني بالثلث أو بأقل, يلزمه؟ يلزم. ما سمى يلزم معين. قال لله علي نذر أن أتصدق بـ4,000, فهذه محل الخلاف, محل الخلاف. المذهب أنه يلزمه المعين. والقول الثاني لما شاء عليه صاحب زاد, ظاهر كلام صاحب زاد المستقنع, أنه يجزئه الثلث, يجزئه الثلث. ولهذا قالوا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى يزيد على الثلث أجزأه الثلث. لكن المذهب في هذه المسألة هذا التفصيل. إذن عندنا ثلاث صور, صورتان لا خلاف فيهما, وهو إذا نذر الصدقة بجميع ماله أو بأقل, إيش؟ أو بالثلث فأقل. فإذا نذر الصدقة بجميع ماله يجزئه الثلث, وإن نذر الصدقة بالثلث فأقل لزمه, وإن نذر الصدقة بما فوق الثلث بمعين فوق الثلث ففيه خلاف. من العلماء من قال يجزئ الثلث, لأنه إذا كان الثلث يجزئ في الكل فلا أن يجزئ في البعض من باب أولى, ومنهم من قال يلزمه المعين أو المسمى, وهو المذهب صواب أنه يجزئ الثلث. نعم. كيف تعين؟ أقل ما يقع عليه اسم المال إذا لم يكن له نية. إذا قال لله علي نذر أتصدق بمال, نقول ما أقل ما يقع عليه اسم المال, ريال يكفي مثلا. إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا, فنص أحمد على أنه لا يلزمه ما نواه, يعني لا تقيد المطلق. ها؟ هنا لا تقيد المطلق, يعني لم تقيد المطلق, يقولون لازم ونوى. لكن في المسألة قول آخر أنه يلزمه, إذا نوى شيئا لازمه, يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. كيف؟ أنه إذا نوى يلزمه, صعب أنه إذا نوى يلزمه. نعم. والدليل على يعني يدلك على هذا وهو المذهب أنه إذا لو نوى صياما لو نذر صياما ونوى التتابع يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه. فالنية في الواقع تعتبر في مسألة الأيمان والنذور. وأما القسم الرابع فله صور، منها لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهين؟ نعم. تنبيه حسن، فرق نعم. الأصحاب يقول لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة فألتزمه الثلاث في الباطن على وجهين، هذه سبقت لنا، والمذهب أنها تلزمه لأن النية لا تخصص الصريح، صريح العدد لا تخصص، يعني هنا ليس لفظا عاما، شوف لو كان لفظا عاما صحيح، لكن هنا لفظ صريح، عدد صريح، فلا تقوى النية على تخصيص العدد الصريح. نعم كمل. تنبيه حسن، فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا الأيمان تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله، فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم وفي النفي تعم كما عمت أجزاء المحلوف عليه. قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات، قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح، فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى. نعم اليمين في الإثبات لا تعم وفي النفي تعم، لأنها في الإثبات تصدق بأي صورة، ولهذا من القواعد أن الفعل المطلق يصدق بصورة واحدة، فمثلا لو حلف مثلا قال والله لا أتصدقن على فلان، فتصدق مرة، هل يعم كل ما رأى وتصدق عليه؟ لا. لكن لو قال والله لا أكلم فلانا وهذه تؤخذ، يعني الفرق بين النفي والإثبات من عموات الأدلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمحرم يجب اجتنابه جميعا، بل ويجب اجتناب أيضا وسائله، فالنهي يعم جميع الأجزاء، فمن حلف مثلا قال والله لا آكل هذه الخبزة شمل ذلك جميع الأجزاء. إذن هناك فرق بين النفي والإثبات، فالإثبات لا يعم والنفي يعم. نقول هذا من مصر زائر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. غلب الإنسان النوم واستيقظ قبيل الشروق بوقت لا يكفي إلا للفريضة بقصار السور أو لركعة من الفريضة، فهل يؤجل السنة القبلية ويصليها بعد الفريضة مباشرة أو ينتظر بعد شروق الشمس يقضي النافلة؟ وهل يعتبر غلاف المصحف الجلد حائل ويجوز مسه من غير متوضي؟ نعم هذا سؤال. استيقظ قبيل الشروق، نعم نقول الإنسان النائم إذا استيقظ فإن الوقت يدخل في حقه، إذا كان معذورا يدخل في حقه من حين زوال العذر، وعليه فيتوضأ ويصلي السنة ويصلي الفريضة، لأن القاعدة أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر، ولا نقول يلا إنه يجب أن تبادر بالفريضة وتدع ما يتعلق بها من سنن ونحو ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر ولم يوقظهم الله حر الشمس أمر أصحابه أن ينتقلوا مكان آخر، وأخبر أن ذلك مكان حضر فيه الشيطان، فأمر بلالا أن يؤذن كما كان يؤذن، ثم توضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم. ولو كان لا يجوز ذلك لكان يقتصر على ماذا؟ كان مثلا نقول يتيمم ويقتصر على الفريضة فقط.